الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في أن تحصيل مذهب مالك رحمه الله في مسألة القنوت أنه مستحب في صلاة الصبح، والمشهور من مذهبه أن القنوت يكون قبل الركوع، وهذا الذي اقتصر عليه خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره. وأما الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في الرسالة فقد خير بين أن يكون القنوت قبل الركوع أو بعده، فقال: غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبله. واستدلالهم في ذلك بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين لما قاله عاصم الأحول: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال له أنس: قد كان القنوت في صلاة الصبح. فقال له: قبل الركوع أم بعده؟ قال: قبله. قال له: إن ناسا يزعمون أنه كان بعد الركوع. فقال له أنس: قد كان ذلك لشهر قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحياء من أحياء العرب، قتلوا ناسا من أصحابه يقال لهم القراء. واستدلوا أيضا بما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. واللفظ المستحب عندهم ما ثبت موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع نتركه من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وليس هذا اللفظ بلازم، بل تتحقق السنية بكل دعاء مشروع. والشافعية رحمهم الله يتفقون مع المالكية في استحباب القنوت في صلاة الصبح، غير أنهم يقنتون بما ثبت من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت. وتقدم معنا كلام الإمام السيوطي رحمه الله في أن أهل اللغة وأهل الحديث وأهل الصرف مجمعون على أن لفظة يعز إنما هي بفتح الياء وكسر العين. وزاد الطبراني في روايته: وصلى الله على النبي. فهذه المسألة أيها الإخوة الكرام، الخلاصة فيها أن العلماء متفقون على صحة صلاة من قنت وصحة صلاة من ترك، وأن كلا سنة، وما ينبغي أن تكون هذه المسألة مثارا للنزاع والشجار والخلاف بين المسلمين في مساجدهم. وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه نعم، الكلام في هذا الباب عن صفة الهوي والانحطاط إلى السجود. إنسان إذا أراد أن يسجد، هل السنة أن يقدم يديه أولا فيضعهما على الأرض، أم السنة أن يهوي على ركبتيه واضعا يديه على فخذيه، وبعدما تستقر ركبتاه على الأرض يضع يديه؟ فأورد الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم، إذا سجد أحدكم أي في فريضة أو في نافلة، فلا يبرك كما يبرك البعير. والبعير معروف، وهو حيوان من ذوات الأربع من بهيمة الأنعام، يؤكل لحمه ويركب ظهره ويشرب لبنه. قالوا: وفيه المنافع الأربعة، فهو أكولة وشروبة وحمولة وركوبة. يعني البعير يركب ظهره ويحمل عليه، توضع عليه الأثقال، وكذلك يؤكل لحمه، وكذلك يشرب لبنه. وقد نوه ربنا جل جلاله بهذا المخلوق فقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال الحافظ رحمه الله: أخرجه الثلاثة. ويعني بالثلاثة كما مضى معنا الكلام في مقدمة هذا الكتاب المبارك، بأنه إذا قال أخرجه السبعة فإنه يقصد الشيخين البخاري ومسلم ومعهما الإمام أحمد، ثم أصحاب السنن الأربعة. فإذا قال أخرجه الستة فإنه يعني هؤلاء ما عدا أحمد. فإذا قال أخرجه الخمسة فإنه يعني أصحاب السنن الأربعة ومعهم الإمام أحمد. أما إذا قال أخرجه الثلاثة فإنه يعني أصحاب السنن الأربعة ما عدا الأخير، وهو ابن ماجه. إذا قال أخرجه الثلاثة فإنما يقصد بذلك أبا داود والنسائي والترمذي. وإذا قال أخرجه الشيخان فإنه يكتفي بهما عن غيرهما. فهاهنا هذا الحديث أيها الإخوان أفاد أن المشروع والمسنون أن يهوي الإنسان على يديه، يضعهما أولا ثم يضع ركبتيه. وهذا الحديث له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقا موقوفا، قال نافع: ورأيت ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. ورأيت ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقد أخذ بمقتضى هاتين الروايتين الإمام مالك رحمه الله، فمشهور مذهبه أن المستحب في السجود أن توضع اليدان أولا، فإذا استقرتا هوى الإنسان به ركبتيه. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وضع ركبتيه قبل يديه. قال الحافظ رحمه الله: أخرجه الأربعة، ويعني بالأربعة أصحاب السنن أبا داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وهذه الرواية أفادت أن المستحب وضع الركبتين قبل قبل اليدين، وبها أخذ الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك في رواية، وكذلك أخذ بها الإمام أحمد في رواية، أخذ بها أبو حنيفة والشافعي وكذلك مالك في رواية وأحمد في رواية رحمة الله على الجميع. إذن أيها الإخوان، هذه روايات ثلاثة: رواية أبي هريرة رضي الله عنه وليضع يديه قبل ركبتيه، تؤيدها رواية نافع أنه رأى عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. طيب، هذه الرواية الأخيرة رواية وائل بن حجر تعارض تينك الروايتين بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. طيب، إذا جئنا لتحقيق هذه الروايات، الرواية الأولى هي رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي أخرجها الثلاثة، قد أعلها الإمام البخاري، فهذه الرواية عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع على هذه الرواية، ولا أدري هل سمع من أبي الزناد أم لا. يعني الإمام البخاري رحمه الله يشكك في سماع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد، ومعلوم أن الإمام البخاري رحمه الله لا يصحح حديثا إلا إذا تحقق من معاصرة الراوي لمن روى عنه مع سماعه منه، فلا بد من المعاصرة والسماع. فها هنا يقول محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع على هذه الرواية، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. طيب، بعد ذلك الرواية وائل ابن حجر رضي الله عنه هي أيضا من رواية شريك ابن عبد الله النخعي، شريك ابن عبد الله النخعي عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر، وهذه الرواية تفرد بها شريك ابن عبد الله، وهو ليس بحجة فيما تفرد به. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله، وهو من هو في علمه بالحديث ورسوخ قدمه فيه، قال: ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر، لكن أهل هذا المذهب يعني أصحابه الشافعية يرجحون رواية وائل بن حجر، يرجحون بأن الإنسان يضع ركبتيه قبل يديه، ويؤيدون ذلك بما رواه ابن خزيمة وصححه عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. يرجحون برواية وائل بن حجر بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر هذه المسألة وأطال النفس فيها، وقال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، قال: في هذا الحديث قلب من الراوي، وصحته وليضع ركبتيه قبل يديه. يعني أيها الإخوان، هناك ما يعرف بالحديث المقلوب، حصل فيه قلب من الراوي. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. بعضهم روى هذا الحديث حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا الحديث يسمى الحديث المقلوب، حصل فيه قلب من الراوي. ابن القيم رحمه الله يقول رواية أبي هريرة هذه حصل فيها قلب، يعني القلب إما أن يكون من أبي هريرة أو ممن هو دونه من الرواة، بدلا من أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه. قال ويدل على ذلك أن أهل المعرفة بالإبل يعلمون أن ركبتي البعير في يديه، ركبتي البعير في يديه، فهو يضعهما أولا ثم يهوي برجليه. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشابهة هذا الحيوان. هذا قد تقدم معنا في أن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن تلك الخصال الستة، إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه ورفع اليدين عند فعل التحية. هذه الصفات الست نحن منهيون عنها، منهيون عن التفات كالتفات الثعلب ونقر كنقر الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع وبروك كبروك البعير ورفع اليدين بعد التحية كأذناب الخيل، كأنها أذناب خيل شمس. فابن القيم رحمه الله يقول هذا هو مقتضى الطبيعة والعادة، أن الإنسان إذا أراد أن يهوي فإنه يهوي بأسافله أولا ثم بأعلى. وأيهما أعلى في الجسد، اليدان أم الركبتان؟ صاحين ولا نائمين؟ أيهما أعلى في الجسد، اليدان أم الركبتان؟ اليدان. ولذلك الإنسان يهوي به أسافله أولا. طيب، حتى لو افترضنا أن رواية أبي هريرة صحيحة وليس فيها قلب، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فتحمل هذه الرواية على أنه ممنوع من أن ينزل بعنف، وإنما ينزل به بالرفق. إذا هوى إلى سجوده فإنه يهوي برفق، ليس كما يصنع بعض الناس، فإنه إذا هوى إلى سجوده ضرب بركبتيه الأرض، وإنما يهوي برفق. والخلاصة أيها الإخوة الكرام بأن هذه المسألة الخلاف فيها يشبه خلاف المفسرين في أيهما خلق أولا، هل السماوات خلقت أولا أم الأرض. فتجدون في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق الآية يا شيخ محمد، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذه الآية مفادها أن الأراضين خلقت أولا ثم السماوات. طيب، الآية التي في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثم جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذه الآية تصدق ما في سورة البقرة، لكن بعد ذلك في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. فها هنا لا تعارض، فإن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء، ولا مانع من أن يكون دحوها، أن يكون تكويرها بعد خلق السماء. وابن كثير رحمه الله يرجح ذلك بأن العادة على هذا المقتضى، فإن الإنسان إذا أراد أن يبني بناء فهل يبدأ بالفرش أم يبدأ بالعرش؟ يبدأ بالفرش، يبدأ بالأساس ثم بعد ذلك ينتقل إلى السقف. فالله جل جلاله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء. خلاصة القول أيها الإخوة الكرام بأن الذي يظهر رجحانه والعلم عند الله تعالى بأن الإنسان إذا أراد أن ينحط في سجوده فإنه يضع ركبتيه أولا ثم يتبع ذلك بيديه مع الرفق والهون هونا، وهذا هو الذي قال به أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك في رواية ليست هي مشهورة مذهبي، وكذلك الإمام أحمد. ولو أنه وضع يديه قبل ركبتيه فالأمر في ذلك واسع، وقد قال بذلك الإمام مالك رحمه الله في الرواية الأخرى، ويكفينا ما قدمته لكم من كلام الإمام أبي زكريا النووي رحمه الله بأنه لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فالأمر في ذلك واسع. وهذه المسألة أيضا ما ينبغي أن تكون مثار لغط وخلاف بين الناس. وبعض العلماء حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يبرك كما يبرك البعير، بمعنى أن الإنسان يبالغ في سجوده حتى يكاد يلامس بصدره الأرض، فإن البعير إذا برك فإنه يضع صدره على الأرض. وهذه الصفة تجدونها الآن عند بعض الشباب، فإنه إذا أراد أن يسجد فإنه يمد جسده مدى حتى يكاد يلامس بصدره الأرض، وهذه مبالغة ممقوتة، وهي خلاف ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتمد على كفيه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وينصب قدميه جاعلا باطن أصابعه إلى الأرض صلوات ربي وسلامه عليه. وعن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبع السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له وفرض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي إبهام. نعم، هذه صفة جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد، يذكرها أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضوان الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد، للتشهد هو اللفظ الذي يكون مما ثبت من قوله صلوات ربي وسلامه عليه التحيات لله الزاكيات الطيبات، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي، أو قوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، أو قوله سلام على النبي، لأنه يقول بعدها أشهد أن لا إله إلا الله، فهو من تسمية الكل ببعضه، من تسمية الكل ببعضه. فمثل ما سميت أيضا صلاة الضحى بسبحة الضحى لاشتمالها على التسبيح، وإلا فهي مشتملة على التسبيح وغيره. كان إذا قعد صلى الله عليه وسلم للتشهد جعل يده اليمنى على فخذه اليمنى وجعل يده اليسرى على فخذه اليسرى وعقد 53 عقد 53 ذكر الحافظ رحمه الله صفتها في تلخيص الحبير بأنه يجعل خنصره إلى ما يليه من باطن كفه وبنصره إلى ما يليه من باطن كفه والوسطى إلى ما لا إلى ما يليه من باطن كفه ثم فتح إبهامه تحت سبابته قال وهي طريقة معروفة في العد عند العرب العرب طبعا أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب فكانوا يستعينون به الإشارة فيقولون أشار إلى 23 وأشار إلى 53 هناك طرق معروفة إذا أشاروا بها فإنهم يعرفون العدد المراد يعني مثل ما الآن مثلا الشباب يستعملون إشارات معينة للدلالة على أحوال معينة فإذا أشار أحدهم إلى الآخر هكذا فهو يثني عليه أليس كذلك؟ عندهم إشارات أخرى لأحوال أخرى وهذه المسألة خاضعة لما يتعارف عليه الناس ومثل ما تقول مثلا أمنا عائشة فأشار برأسه النعم عليه الصلاة والسلام فعقد 53 صفتها أن الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والإبهاء والوسطى تجعل إلى باطن الكف ثم تجعل الإبهام مفتوحة تحت السبابة هذه هي الصفة التي يريدها ابن عمر رضي الله عنه من قوله عقد 53 طيب الصفة الثانية أنه كان صلوات ربي وسلامه عليه يقبض أصابعه كلها ويشير به سبابته هذه الصفة الثانية طيب الصفة الثالثة وهي ثابتة أيضا أنه كان يحلق بين الإبهام والوسطى كان عليه الصلاة والسلام يحلق بين الإبهام والوسطى هذه صفات يعني ثلاث كلها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة الأولى أنه كان يعقد 53 فيجعل أصابعه الثلاثة إلى باطن كفه ثم يجعل إبهامه مفتوحة يعني ما يضمها إلى السبابة وإنما يباعد بينهما الصفة الثانية أنه يقبض أصابعه كلها ويشير به سبابته الصفة الثالثة أنه يعقد بين الوسطى والإبهام ويشير به سبابته عليه الصلاة والسلام طيب صفة الإشارة أيها الإخوة الكرام عند المالكية أنها تكون خلال التشهد كله خلال التشهد كله استدلالا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه فما زال يحركها يعني خلال التشهد يعني كله سواء كان التشهد الأول أو الأخير فإن تحريكها يكون من أوله إلى آخره طيب وذهب الحنابلة ذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى ولا يرفع أصبعه إلا عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم تبقى يدين لا تتحركان ما يشير بأصبعه ولا شيء وذهب الشافعية رحمهم الله إلى أنه يشير بها عند الهمزة في قولي إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله لأن هذه هي إثبات وحدانية الله عز وجل الشافعية يقولون يشير بأصبعه عند الهمزة من قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما الحنابلة رحمهم الله فإنهم كالمالكية يقولون بالإشارة مع التحريك، يشير بأصبعه خلال التشهد كله مع تحريكه. وقوله هنا السبابة يعني بذلك الأصبع التي تلي الإبهام، هذه الأصبع التي ما بين الإبهام والوسطى تسمى السبابة، لأن العرب كانوا يستعملونها إذا أرادوا السب، أما نحن المسلمين فنستعملها في الدعاء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على المنبر، ما يزيد على أن يشير بأصبعه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي صفة قعوده للتشهد عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالإشارة فيما يتعلق بوضع يديه. أما بعد ذلك بالنسبة للقعود أيها الإخوة الكرام، فأصحاب المذاهب الأربعة لهم في ذلك أقوال أربعة. المالكية رحمهم الله استحبوا التورك في كل تشهد، يعني سواء كان التشهد الأول أو الأخير التورك، وصفة التورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يفضي بمقعدته إلى الأرض جاعلا رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، هذه هي صفة التورك. المالكية رحمهم الله عندهم التورك يكون في التشهد الأول والأخير. طيب الحنفية رحمهم الله على عكسهم، فإنهم يقولون المستحب أن ينصب الإنسان رجله اليمنى ويفترش اليسرى في كل تشهد الأول والأخير. طيب الشافعية رحمهم الله قالوا التورك مستحب في كل تشهد بعده سلام، التورك مستحب في كل تشهد بعده سلام، يعني سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، يعني في صلاة الصبح الشافعية يقولون إذا جلس الإنسان للتشهد فإنه يتورك. أما الحنابلة رحمهم الله فهم الذين يقولون التورك مستحب في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، يعني بالنسبة لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في التشهد الأول ينصب يمناه ويفترش يسراه، وفي التشهد الأخير ينصب يمناه ويتورك يسراه، هذه الأقوال الأربعة. طيب قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله وكل سنة، الإمام ابن جرير الطبري والناس يعرفونه بالتفسير والتأريخ، يعني إذا ذكر الطبري فالناس لا يذكرون إلا جامع البيان الذي هو كتابه في التفسير وهو شيخ المفسرين، أو يذكرون تاريخ الأمم والملوك، لكن الإمام الطبري رحمه الله كان فقيها مبرزا، بل هو واحد من المجتهدين، إمام كبير، ولكن الحنابلة عدوا عليه في زمانه وآذوه رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع. فالإمام الطبري يقول هذا الكلام بعدما نظر في الروايات وسبر يعني أغوارها، يقول كل سنة. ومثل ما قلت لكم أيها الإخوان في المسألة التي قبلها، وهي مسألة الهوي إلى السجود، والمسألة التي قبلها هي مسألة القنوت، بأن الأمر في ذلك واسع وما ينبغي أن ينكر أحد على أحد ولا أن يسرب أحد على أحد. فهؤلاء الأئمة الكبار عليهم من الله الرضوان قد اختلفوا لاختلاف الروايات، وكل على خير إن شاء الله. بعد الأولى في التشهد خلاص يكفي إن شاء الله.